الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر ولله لا إله إلا الله ولله الحمد لا إله إلا الله لا ولم يكن له كفؤاً أحد ولم يكن له كفاء ولم يكن له كفاء ولم يكن له كفؤاً أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو قل هو ومن